أهداف المراجعة الداخلية: فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلي للتأكد من ملاءته وفعاليته. تمام، المراجعة لازم تفحص النظام. هذا يقول لك دائما يشبهون حقين المراجعة نظام الرقابة الداخلي، الله يكرمكم، مثل المزرعة اللي أنت حاط فيها كلب حراسة. تمام، إذا كان كلب الحراسة هذا يعني حبيب وكذا فالمزرعة ستخترق، لكن إذا كان الكلب الحراسة هذا قوي يستطيع رد جميع الدخلاء، فبالتالي يعني هذا النظام ممكن تعتمد عليه مرتاح. فبالتالي هنا لما تقول المراجع الخارجي أول شيء يجي يسوي، أول مهمة يجي يسويها يجي يفحص نظام الرقابة الداخلي. أول مهمة يسويها يشوف إذا شاف النظام الرقابة الداخلي جيد ومتين وسليم يرتاح ويبدأ يأخذ يعني الأمور بأكثر سلاسة وسهولة. أما لما يجي يشوف نظام الرقابة الداخلي ما في صلاحيات، ما صفة صلاحيات، ما في سياسات، ما في إجراءات، ما في شيء، يجي يقول المؤسسة هذه منهارة، فبالتالي يأخذ يبدأ إيش يعمل من جديد ويبدأ يدقق أكثر ولا يثق في المخرجات التي يعطيه المراجعة الداخلية. مثل ما ذكرنا أهداف المراجعة: فحص الإجراءات المحاسبية ملاءته وفعاليته في توفير حماية الأصول، أن هذا من الأشياء المهمة. التحقق من مدى مصداقية وسلامة المعلومات، أحيانا بعض الجهات تعطيك معلومات ومخرجات ما هي بصحيحة، فبالتالي القرارات اللي راح أبنيها عليها خاطئة، وهذا شيء خطير جدا. التأكد من التزام العاملي بالسياسات والخطط والإجراءات، وهذه أيضا قضية جدا مهمة. لما يكون عندك نظام قوي ومتين لكن الموظفون لا يعملون به، فهذا النظام يعني لا فائدة منه. تقويم مدى كفاءة المؤسسة في استخدام الموارد، أيضا ما يكون فيه هدر أو ما يكون فيه اختلاس أو ما يكون فيه مثلا تعدي على السلطة أو استخدام مثلا ممتلكات أو مقدرات المنشأة في أشياء شخصية مثلا أو إلى غير ذلك. وتوصية بالإجراءات الصحيحة ورفعها للإدارة، مثل ما ذكرنا أحيانا قد يكون إجراء طويل يحتاج إلى اختصار، أحيانا الصلاحيات موسعة تحتاج إلى تضييق، أحيانا تحتاج بعض الأمور تحتاج إلى مزيد من الإجراءات والتفصيل، بعض الأحيان تحتاج إلى شيء من الإجمال وهكذا. تقويم جودة الأداء في تنفيذ المسؤوليات المحددة، الإدارة لما تجي تكون هل الإدارة كفأة أو غير كفأة، وهذا شيء جدا مهم. طيب، الرقابة والمراجعة الخارجية، احنا تكلمنا الآن عن انهينا نظام الرقابة الخارجي، تمام، والمراجعة الخارجية، ثم تكلمنا عن نظام الرقابة الداخلي والمراجعة الداخلي. الآن الرقابة والمراجعة الخارجية، طبعا الرقابة الخارجية تعني تلك الضوابط والقواعد التي تصدرها الجهات، طبعا تكلمنا عنها بشكل سريع الآن نفصلها، بغرض ضبط الأعمال تلك المؤسسات لمصلحة الملاك الشركة أو الاقتصاد أو المجتمع، مثل هيئة سوق المال، مؤسسة النقد وما إلى ذلك. والمراجع الخارجي يعطي تأكيد لأصحاب القرار بالتزام الجهات بالضوابط والمعايير، مثل مدقق الحسابات الخارجي والتفتيش البنكي. احنا قلنا ليش ذكرنا قبل قليل لماذا يوجد هذا، حتى الآن صار فيه انفصال بين الملكية وبين الإدارة، فأنت تملك ولا تدير، فبالتالي يعني من خلال الممارسة والسنوات الماضية كلها وصلوا إلى أن من أفضل الممارسات أن يوجد هناك نظام ويكون هناك مراجعة وتدقيق، حتى نستطيع أن يعني تخرج هذه المنشآت بالصورة المناسبة. هذا مثل ما ظاهرة انفصال الملكية عن الإدارة، حاجة الملاك والمساهمين للإطمئنان على سلامة أعمال المدراء، حاجة الدولة إلى الرقابة على تلك الشركات الضخمة. طيب بس أنا ما أدري كيف راح يكون ال الساعة 6 نوقف ونصليها. تمام سم باقي 40 دقيقة. طيب خلاص طيب علشان بس طيب نظام الرقابة والمراجعة الشرعية، نتكلم المقدمة السابقة هذه كان قد تكون شوي جامدة شوي وقد تكون مملة، ولكن عاد هذا أقدر حاولت إني يعني نفعل شوي الإخوة. طيب نظام الرقابة والمراجعة الشرعية، وش رأيكم؟ أبي منكم أنتم أعطوني لا نظام الرقابة بشكل عام الشرعية. خلنا نسأل سؤال، من هو المشرع في يعني أو المنظم لهذه العملية؟ من نستقي الضوابط؟ فقط هي الشرعية، الرقابة الشرعية الخارجية. ايش تقصد الرقابة الشرعية الخارجية؟ تمام. في أحد ثاني ممكن؟ تفضل شيخ. مثل المعايير الشرعية لا يوفي، المنظمات الشرعية الخارجية. جميل تمام. الملاك، تدور مشاكل أنت، خلينا نشوف يلا شلون الملاك. تمام جيد. مجلس إدارة، الجمعية العمومية، مختصين خبراء في المعاملات المالية، دستور الدولة ونظامها. يا سلام جميل. طيب احنا عندنا اللي هو النظام الرقابة الشرعية الخارجي مثل ما ذكرنا قبل قليل، المنظم هي الهيئة الشرعية، والمنفذ المراجع الخارجي. طبعا هذا مو موجود عندنا في المملكة، يمكن موجود في دول ثانية، لكن المفروض اللي يدقق على النظام الرقابة الخارجي هو المراجع الشرعي الخارجي. الداخلي المنظم أو الدستور هو قرارات الهيئة الشرعية، والمنفذ هي الرقابة الشرعية أو المراجعة الداخلية الشرعية. نظام الرقابة الشرعية الخارجي سم أرجع سم جيد. طيب نظام الرقابة الشرعية الخارجي، هدف النظام توفير المراجعة الشرعية للمؤسسات من خلال النظر في الأعمال التي ترفعها المؤسسة للهيئة الشرعية والقرارات الصادرة والفتاوى الشرعية بشأنها. أيضا مرجعية النظام مثل ما ذكرت للهيئة الشرعية وليست قرارات المجلس أو الإدارة التنفيذية. بالتالي لما نقول أن المفروض يكون عندنا هيئة شرعية مستقلة، يجب أن لا تؤثر عليها قرارات المجلس أو الإدارات التنفيذية أو إدارة تنفيذية. الفحص، الهيئة الشرعية أو مثل ما عندنا في السعودية الهيئة الشرعية هي التي تتولى مهمة الفحص والتدقيق على أعمال البنك أو المؤسسة المالية. خارج المملكة يوجد بعض مدققين أو مراجعين خارجيين. طيب احنا ندخل الان في جزئيه جديده، يمكن عاد نبدا من هنا الاشياء اللي تهمكم اكثر. الكلام السابق كله احيانا قد يكون شوي انشائي. طيب، الهيئه الشرعيه هذا تعريف ايوفي لها، هيئه الرقابه الشرعيه، جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز ان يكون احد الاعضاء من غير الفقهاء، على ان يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات الماليه الاسلاميه وله إلمام بفقه المعاملات، ويعهد للهيئه الشرعيه توجيه نشاط المؤسسه ومراقبتها والاشراف عليها للتاكد من التزامها باحكام مبادئ الشريعه الاسلاميه، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمه للمؤسسه. وش رايكم في الكلام هذا؟ وين اللي يقولون ان الهيئات مين مستقله؟ في الورق. هذا يعني التعريف ايوفي، وتعريف جدا جميل، و يعني ان صح التعبير نقول جامع ومانع. فالمفروض ان الهيئات مثل ما ذكرنا هنا ان تكون مستقله. طيب، الهيئه الشرعيه يجب ان تكون اول شيء مستقله، لها قدره على التوجيه والرقابه، طيب، على جميع اعمال البنك، قراراتها ملزمه، يعني ما يصلح الهيئه تفتي بفتوى ثم ياتي مجلس الاداره او الجهه التنفيذيه و يعني ترفض تطبيق هذا القرار، والا يجب ان تكون للهيئه رده فعل تستطيع من خلالها ان تبرهن فعلا انها مستقله. ايضا يجب ان تكون في الهيئه الشرعيه متخصصين في فقه المعاملات، وعندهم قدره على يعني العمل في هذا المجال. وبالمناسبه الاعمال يعني الهيئات الشرعيه قد يكون فيها نوع من التخصصيه اكثر من فقه المعاملات، فهو يحتاج ايضا الى مزيد من المعرفه بالادوات الماليه والاقتصاد الاسلامي، وايضا المنتجات التي سيفتون فيها. لأن من أكبر الإشكالات حقيقة اللي تواجه الهيئات الشرعية هي تصور عمل المنتج. يعني أحياناً قد يفتى بفتوى مغايرة تماماً لحقيقة هذا المنتج، وهذه من أكبر التحديات التي تواجه الهيئات الشرعية، وخاصة أن يعني قد يكون يعني حركة المنتجات في البنوك وكذا يعني فيها نوع من يعني حاجة إلى التطوير أكثر وأكثر، فيحتاج فعلا إلى شخص فعلا متخصص. لذلك الهيئات الشرعية يجب أن تستعين دائما بمختصين يشرحون وكيف آلية عمل هذه المنتجات وش الغرض منها ولماذا، لأن أحيانا طبيعة المنتج تنظر لها تتوقع أن هذا المنتج يصب في اتجاه وهو في الحقيقة يصب في اتجاه آخر تماما. فالتخصص جدا ضروري، وسنأتي إلى هذه القضية أيضا في لما جينا نتكلم عن الأمانة، أمانة الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية. طيب، هذا لما تكلمنا الآن الهيئة الشرعية مستقلة، يجب أن يعني كي نبرهن يعني أو نقول أن الهيئة فعلا شرعية مستقلة، يجب أن تكون الهيئة الشرعية خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة. قبل ما نشوف الهيئة الشرعية، إحنا نقول هنا ما يأتي من مجلس الإدارة وأسفل فهو داخل الهيكل التنظيمي، فيطلق عليه في الأنظمة داخلي. ما يكون له من علاقة بالجمعية العمومية وما فوق فهو خارجي. لذلك تجد في البنوك الإسلامية، خلنا نتكلم الآن عن تجربة المملكة، على نوعين. البنوك الإسلامية مثل أو بدون أمثلة، لكنها التي تكون فيها الهيئة الشرعية معينة من الجمعية العمومية، تمام، والتي هي تعتبر خارج الهيكل التنظيمي للمنشأة، التي تكون هي معينة من الجمعية العمومية، فتعتبر هذه الهيئة هيئة خارجية ومستقلة، فبالتالي قراراتها مفروض أنها تكون ملزمة، وهي في منصب أو في الهيكل أعلى من مجلس الإدارة، فإذا هي قراراتها تنفذ على من؟ على مجلس الإدارة، تمام؟ فإذا كان هذا بهذه الصورة، فبالتالي نحن نقول إيش؟ تقريبا هي الهيئة خارجية. طيب، هذا هيكل آخر، لما تجي مجلس الإدارة هو الذي يعين الهيئة الشرعية، وتكون هي تحت مجلس الإدارة، فبالتالي قراراتها غير ملزمة لمجلس الإدارة، جيد؟ فهنا وش نقول؟ أنها هيئة استشارية أو هيئة داخلية، كأنها مستشار لمجلس الإدارة أصبحت. هذا النموذج ترى مو بخطأ، بس عشان هذا هو الصح. طيب خلينا بس قبل ما نمشي، هذا وش رأيكم فيه ذا؟ هل يعني ترون أنه يعني كافي في استقلالية الهيئة ولا لا؟ ممتاز، الشيخ ما جاز له. طب من وين تجي جد؟ ها؟ طيب لحظة بس عشان نقطع أيوه، في طيب هيئة تابعة ل للمي. جيد، بس هذا الهيكل بنص المعايير متوافق مع المعايير، جيد، فهي تقول انها هي ولا تخضع للجهه التنفيذيه، تكون يعني معينه من طرف خارجي، وهو بنجي لسالفه الرواتب. تسمي شيء ليش؟ لا، هنا ترى يا شيخ هذا لا يعني انها هي مساوية، لا، مو قضية هي تساوي او لا تساوي، اي نعم، هذا خلينا احنا الحين في الجانب النظري الان، احنا نقول بهذا الشكل الهيئه الشرعيه ملزمه لمجلس الاداره، وفي ثلاث بنوك مطبقه هذا الهيكل، جيد، فاذا كانت طبعا وش خلينا نقول ما هي القرائن التي يعني تفيد صدق هذا الادعاء، جيد، بهيكله هذا هيكل البنك، هذا بهيكل البنك، طبعا في اشياء كثيره عشان تعرف، اول شيء النظام الاساسي، البنوك الاسلاميه مثلا، خلينا نتكلم الان عن داخل المملكه، البنوك الاسلاميه نصت في نظامها الأساسي على أنه بنك إسلامي، تمام، ويعني ويدير معاملاته وفقا للشريعة، تمام، هذا واحد. اثنين، أن يكون فعلا وضع هيئة شرعية والتزم بقراراتها، وهي قادرة على أن تضع الضوابط والقرارات الشرعية والفتاوى ويعمل فيها في البنك ولها صفة الإلزام على الجميع. شيء ثالث تقرير الهيئة. الهيئة في هذا النموذج تحضر اجتماع الجمعية العمومية وتقرر، وسنأتي على تقرير الهيئة الشرعية، وتتكلم عن كل شيء تستطيع أن تتكلم عنه، ما حد يقدر يمنعها. ملزم مجلس الإدارة شيء. من اللي عين مجلس الإدارة يا شيخ؟ من عين مجلس الإدارة؟ الجمعية العمومية. فبالتالي أنا يا الجمعية العمومية عينت هيئة شرعية، وعينت مراجع خارجي شرعي، وعينت مراجع خارجي مالي، تمام؟ ففي الجمعية العمومية تأتي مكاشفة، تمام؟ في أحد الجمعيات العمومية في الجمعية العمومية يتلو المراجع الخارجي التقرير أن فحصنا القوائم المالية وكذا وكذا وكذا وكذا، ووجدنا كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تجي الهيئة الشرعية وتتلو البيان، تقول يأتي رئيس الهيئة وتكلم، يقول وجدنا كذا وكذا وفحصنا كذا وطلعنا على كذا ولم نجد أو وجدنا. وأنا حضرت اجتماعات جمعيات عمومية وفيه صححت الملحوظات الرقابية عدا كذا وكذا وكذا، أنا حضرت. لا لا زالت قائمة هذه الملحوظات حتى لحظة لهذه اللحظة. أي أغلبية يا شيخ؟ في الجمعية العمومية؟ لا، احنا الآن مين بوقت الترجيح الآن؟ احنا أنت الحين تملك في أسهم شركة، طيب؟ والآن حضرنا، احنا الحين حاضرين الجمعية العمومية، طيب؟ والهيئة الشرعية جت وألقت البيان، تمام؟ ومرجع الخارجي جاء موجود وألقى البيان حقه، طيب؟ أنتم الآن ملاك، صح؟ هذا قراركم الآن. أنتم عينتوا شخص مستقل وخارجي، كلكم الآن شو تقولون؟ والله إحنا مع الهيئة الشرعية أو ضد الهيئة الشرعية، هذا يرجع لكم أنتم، لأنه في النهاية من هو صاحب الملك؟ أنتم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على هذا وقتكم أنتم. تبون يعني تمضون رأي الهيئة فلكم. إذا طب نجي الحين لمشي حالك، خلينا نجي لمشي حالك. طب هذا الوضع هو يعني الوضع المثالي واللي يوافق المعايير، تمام؟ واللي يوافق المعايير. طيب هذا غير يعني غير موافق المعايير. طيب هذا ايش رايك يا شيخ من هنا؟ جزاك الله خير. هذا ظلمات بعضها فوق بعض. المجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، قطاعات الأعمال، أحيانا ممكن يعني أفراد أو الشركات أو كذا أو جهات التمويل أو كذا تعين جهة استشارية وهي الهيئة الشرعية. قطعا هذه قرارات ستكون نافذة فقط لهذه الجهة، لكن القطاعات الأخرى البنك. هذا الهيكل أيضا موجود، طيب، موجود في بعض البنوك النوافذ التي أصلا البنك هو يعمل يعني في بنك تقليدي، وأرادت جهة من جهات الأعمال أن تؤسلم أعمالها. فمثلا كثير من البنوك النوافذ وش سوت في السابق؟ كانت البنوك كلها تقليدية، ولا يسمح النظام أصلا أن يكون هناك بنك إسلامي، ولا حتى بنك الراجحي أول ما بدأ هو بدأ شركة استثمارية، جيد، وكانت يعني في النظام لم ينص البنك الراجحي تحول، ولم يكن بنك إسلامي، هو تحول. الشيخ صالح الراجحي جزاه الله خير هو أول من بدأ في يعني بناء المصرفية الإسلامية في البلد، وهو أول من عين هيئة شرعية، وكانت هيئة شرعية خارجية ومحتسبة، كان يعني مشروع لي توطين المصرفية الإسلامية داخل البلد. قبل ذلك التاريخ ما كان في شيء اسمه مصرفية إسلامية في السعودية. والله إني ما تحضرني التواريخ. متى بدأوا ما أدري والله، بس تطورت يعني الهيئة الشرعية إلى أن وصلت إلى، لكن هو الشيخ صالح الراجحي بدأ بهذه وخذ على عاتقه قضية التحويل. البنوك لا لا، البنوك قبل ذلك التاريخ كلها يعني تتعامل بالنظام التقليدي، إيه تقرض بفائدة سم. طيب وش صار؟ خلنا ناخذ يعني المراحل التحول. وش صار؟ بدأ الراجحي، أنا لا ما جاء في بالي إني أجيب التواريخ، لكن بدأ الراجحي، طبعا بدأ الراجحي بهذا النموذج، بدأ الراجحي بهذا النموذج. اي نعم، جاب هيئة خارجية وأعلن في الجمعية العمومية أن ترى احنا نبغى نتحول. طيب مو معنى نفذ الراجحي معاملات ربوية وطهر يعني قصة طويلة تحتاج أصلا إلى محاضرات حتى يعني نستعرضها جيد. والشيخ صالح الحصين هو يعني كان رئيس الهيئة وقاد هذه العملية، إلى أن جاء الشيخ صالح البسام، الشيخ عبد الله البسام، ثم بعده الشيخ عبد الملك رحمه الله جميعا. فالراجحي طبق هذا النظام وتبعه بنك البلاد ثم بنك الإنماء. طيب البنوك الأخرى إما هذا النموذج أو هذا النموذج. البنك الأهلي أظن أنه من هذا النموذج، كان هنا ثم رجع الحين أمد وصل هنا ولا ما وصل ما أدري صراحة، لكن أنا أعرف البنوك اللي طلعت عليها وأعطيكم تجربة الأشياء اللي شفتها أنا، لكن اللي ما شفتها ما أدري عنه. وبدأ مع الراجحي ولكن صار عنده إشكاليات، وصار يوم جاء الاكتتاب يعني قالوا إن راح ننهي قضية الأسهمة في خلال 5 سنوات، واللي أعرفه إن البنك الآن شغال بشكل جدي يعني الأهلي. أي جيد، خلاص جل العلم عندكم. طيب هذه شيخ تحت ترى فعلا هيئة غير مستقلة وكذا، ولكن في المرحلة اقتضت هذا الشكل. الآن بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا الشكل لا يقدم في المملكة أي منتج للأفراد تقليدي. تقدر تروح البنك، أنا وياكم احنا عاد شكلنا على باب الله كلنا، نروح البنك نقول له أبغى تمويل سيارة، أبغى تمويل عقار، ما في خيار ثاني، تبي مرابحة تبي إيجارة فقط، ما في أعطيك 100 رجالي 120. هذا كان موجود سابقا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا النموذج جاء مشايخ محتسبون ودخلوا وغيروا. طيب يعني أنا الآن لما استعرض هذه النماذج هذاك هو النظام الصحيح، لكن لا والله عز وجل ثم هذا النظام ما تأسلمت كثير من البنوك التدرج. فبالمعايير هذا خطأ، بالمعايير وبالحوكمة هذا خطأ، لأن الهيئة بهذه الطريقة غير مستقلة. وأنا أعرف بعض الإخوة في بنوك لديها هذا الهيكل يعني يقولون قدرنا ولا صلى يعين تمام، فغير مستقلة الهيئة الشرعية. ولكن هم لما دخلت الهيئة الشرعية هم دخلوا قضية التحويل، وفعلا الحمد لله وحصل المقصود. الآن الدور ليس على الهيئات الشرعية، الدور على مؤسس النقد، على الجهات الإشرافية. المملكة إلى الآن لا يوجد لها في معايير ولا ضوابط تحكم العمل المؤسسي الإسلامي ولا الهيئات الشرعية. ما عندنا دستور مثل هذا، لا يوجد في المملكة دستور هذا، وهذه معايير استرشادية وليست ملزمة لأحد. يعني حتى لو جاء بنك الآن قال أنا أعتمد هذه المعايير جزاك الله خير، لكن ما هذه استرشادية، أعرف أن اعتمدت في بعض الدول مثل تركيا وأظن البحرين وبعض وباكستان، تمام، ولكنها ليست ملزمة. فإذا جاءت بقوة النظام أصبحت ملزمة والكل يعني صارت هي مرجع للجميع. طيب تهاوش اليوم شكل هيكل ماليزيا قد يكون مثل هذا وقد يكون مثل هذا وقد يكون مثل هذا، ولكن هي ماليزيا لديها هيئة تابعة للبنك المركزي. الهيئة مهمتها وضع اللي تكلمت عنه قبل قليل معايير الحوكمة وتراقب الهيئات وعمل الهيئات الشرعية. فلما يكون تجي هيئة شرعية سواء في هذا الشكل أو في غيره ثم تفتي فتوى ما هي صحيحة أو يمارس عليها ضغوط أو تكون غير مستقلة، فبالتالي الهيئة العليا هذه تتدخل وتبدأ يعني إما عاد تصحح مسار هذا العمل. العكس، الهيئة العليا هي تراقب وتراجع وكذا. لا لا لا، الآن حنا كنا في اجتماع في مؤسسة النقد، تمام، يبغون يعرفون وش هي الهيئات الشرعية، فكانوا يسألون. لا لا، يبغون هم يعرفون لكن يبغون وش تبون أنتم. يعني أنت لما تيجي تقول والله سام أي وش وجهة نظركم وش تطلباتكم ما إلى ذا غير كل شيء من هالجانب هذا. فجلسنا اجتماعين ثلاثة، الكلام وش هو؟ مؤسسة تقول لن أضع هيئة مركزية، أنا سأضع معايير وضوابط بحيث أن أي هيئة يجب أن تسير على وفق هذه الضوابط معي. تطوير المنتجات هذا عائد للهيئة، هذا اجتهاد. فممكن تجي تفتي هيئة بمنتج يغاير الفتوى هيئة الفلانية، جيد، ولكن ما تجي الهيئة هذه تختار مثلا أقوال مثلا مرجوحة أو كذا، أو تجي مثلا والله تتجاوز في بعض المسائل، تمام. الهيئة العليا تسن الأنظمة والقوانين لعمل الهيئات الشرعية. الهيئة العليا لا تخرج منتجات، اي يعني ما تجي تقول والله هذا عقد المرابحة اشتغلوا عليه هذا، اي لا، تجي تقول والله العضو الهيئة ما يتكرر في هيئات أخرى مثلا، مثلا عضو الهيئة الشرعية مكافآتهم كذا، لا يمارس عليهم الضغوط كذا كذا، تتضع أنظمة وقوانين، تمام. مثلا كان تعرفون العينة في ماليزيا مقبولة، أصدرت أنظمة أنها تحد من العينة والتواكب مع المصرفية اللي جاية من الخليج وكذا، تمام. الصكوك تضع لها ضوابط وهكذا، لكن ما تيجي تقولك والله أنت عقد المرابحة مثلا عندك مثلا فيها براءة من العيوب ولا، وهذا ما فيه براءة يعني، تقول لا حطوا كلكم براءة من العيوب، واضحة؟ تفضل شيء. طبعا بس عشان اجاوب على الاخ شيخنا، الى الان ما في معايير واضحه ومحدده عند الجميع، تمام. فاذا لم يوجد ذلك مثل نظام الرقابه الخارجي والداخلي، فكل يعني يغني على ليله. طيب لا، بس عندنا مثلا في المراجعه فيه لجنه المراجعه وفيه ذا طول، اي في لها خارجيه تعتبر. وفي خارجي. اي فتطبيق هذا تماما عليه مو بصحيح. ليه؟ لان الهيئات الشرعيه مو بوظيفتها فقط الرقابه والمراجعه، عندها وظيفه اخرى هي الفتوى وتطوير المنتجات، فبالتالي في وظيفه زائده عليها، فوجودها وقربها من الجهه ضروري. احنا يعني في عندنا مثلا احنا نعقد تقريبا من 25 الى 30 اجتماع في السنه مع الهيئه الشرعيه، ما يتعلق بالملاحظات والرقابه والمراجعه قد ما يتجاوز الربع، تمام. اما الباقي كله يتعلق في تطوير المنتجات. فلما تجي انت مثلا يجينا الموضوع بدنا ندرسه ثم نعرض على الهيئه ثم تضع الهيئه عليه ضوابط ثم نرجع، تمام، هذا ما صعب انك تقول والله تتولاه جهه خارج البنك. واضح الصوره؟ وتطوير، تمام تمام تمام. اقتراح تطوير المنتج ياتي من الخبراء والهيئه تكيفه وفق الشريعه الاسلاميه او وفق ما وجد. اذا وجدت هيئه عليا من سلطه الاشراف لا حاجه الى هذا، الى هذه الهيئات الشرعيه الان، لان يصبح هناك مثل القوانين الان. اذا كان عندك دوله فيها قوانين فيها انظمه، الان مثلا النظام الجزائي او نظام المرور او القانون الرياضي او غيره، هناك قانون يتحاكم. طيب خلاص، انا كنت اسولف مع الشيخ احنا جايين في الطريق، كنت اقول له ان الى الان هناك مسائل كثيره في بطون البنوك وليس الكتب، في بطون البنوك تحتاج الى بحث ونثر بين طلاب العلم، تمام. فلما تجي نقول ان تقول الان هذه المهمه لن تتولاها الهيئه المركزيه، لا قانون فقط، فهي اي سلطه تشريعيه لكن لا تشرع على المنتجات، لا تقول هذا منتج مرابحه هذا الكليشه حقته ما حد يتجاوزه. لا لا لا، هو هذا خلنا ما فيه جهه سوت يعني هيئه مركزيه عدا ماليزيا والسودان، هاتان الهيئتان ما تجي تسن الانظمه على الهيئات الفرعيه، تسون أنظمة عامة، قواعد عامة، تطوير المنتجات، المصنع في الهيئات. صح صحيح صحيح. وقضية أخرى، مسائل اجتهاد كثيرة إلى الآن، يعني الصناعة المصرفية الإسلامية إلى الآن متجددة متجددة متجددة.